بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. قبل ما نبدأ في الفصل الثاني في إثبات التحريف اللفظي بالزيادة، في شيء عايز أوضحه وشرحته في الفيديو اللي فات. الأمثلة الثلاثة دول، الشاهد 29 و30 و31، قلنا ان ده نوع من انواع التحريف المتعلق بالنص العبري، شيء معين له علاقة بالنص المسؤول. الشيخ رحمة الله الهندي قايل في الثلاث امثلة ان المتن فيها النفي والهامش فيه الاثبات، وقلت في الفيديو اللي فات ان انا مش متأكد هل كلام الشيخ صح ولا العكس، لكن بعد السؤال والتحقق من الموضوع وجدت ان كلام الشيخ رحمة الله الهندي هو اللي مظبوط. وسبحان الله العظيم، امر مبهر جدا وعجيب ان الشيخ رحمة الله الهندي وما كانش عنده المراجع المتوفرة لينا، وما كانش عنده الانترنت، وما كانش عنده الموسوعات الرقمية اللي موجودة عندنا، الا ان باطلاعاته اللي كانت متاحة له كان عنده هذه المعرفة الدقيقة. ايه بقى الموضوع؟ لو رجعنا تاني نبص على العهد القديم العبري عربي بين السطور، هنلاقي ان المتن هنا بيقول له الاثبات، لكن محطوط جنبيه حرف كي. المفروض الحرف كده المكتوب كتاب، فلما رجعنا لآخر الكتاب علشان نشوف المكتوب، وهنا التلات أمثلة اللي ذكرها الشيخ من سفر الخروج وسفر اللاويين، الجدول ده معناه إيه؟ الجدول ده معناه إن هو ده اللي مكتوب في المتن، وبالتالي مكتوب في المتن بدل له مكتوب لا. في التلات أمثلة هنا مكتوب لا، هنا مكتوب لا، هنا مكتوب لا في المتن، والهامش هو اللي مكتوب فيه له إثبات. يبقى اللي في الجدول ده هو اللي مكتوب في المتن، لا نفي. المتن العبراني بيقول لا، والهامش بيقول إثبات له. لكن نسخة العهد القديم عبري عربي بين السطور علشان تسهل على الناس حطت الهامش في المتن علشان تقراه مباشرة، بدل ما تلف اللفة العجيبة اللي العلماء اليهود المسوريين عملوها. العلماء المسوريين عملوا ايه؟ الكتاب والقيري. نقرأ من هذا المرجع الممتاز جدا جدا والمترجم. الكتاب اسمه تاريخ التوراة من الوحي الى التدوين، ترجمة شريف حامد سالم ومراجعة وتقديم احمد محمود هويدي. وهذا الكتاب لعمانوئيل طوب، من اشهر العلماء المتخصصين في دراسة العهد القديم من ناحية التاريخ ومن ناحية النص. بنلاقي في الصفحة رقم 127 ضمن الحاجات اللي بنلاقيها في النص المسوري حاجة اسمها المكتوب والمقروء. يعني ايه المكتوب والمقروء اختصارا؟ ان انت بتلاقي مكتوب في المتن حاجة معينة، لكن انت المفروض تقراها حاجة تانية. فهنا بيقول نجد ملاحظات المقروء فقط في مخطوطات النص المسوري التي تعود إلى العصر الوسيط وفي النسخ المطبوعة، بينما لا نجدها في مخطوطات قديمة. تشير الماسورة الصغرى في حالات كثيرة بداية من العام كذا وحتى كذا في المصادر المختلفة إلى أنه ينبغي تجاهل الصورة المكتوبة للنص. اللي مكتوب مش هو ده اللي يتقري. حسب اللغة الأرامية التي وردت بها الماسورة يعرف ذلك بمصطلح كتاب. كتاب أي المكتوب. ينبغي تجاهل الصورة المكتوبة للنص والقراءة بدلا منها بصورة أخرى، ما يعرف بالأرامية قيري أو المقروء. فدي حاجة اسمها المكتوب والمقروء. اللي مكتوب تقرأ بداله حاجة تانية. فلما الشيخ رحمة الله الهندي قال إن في المتن وقع النفي وفي عبارة الحاشية وجد الإثبات، ده صحيح تماما. المكتوب في المتن في الثلاث أمثلة لا بالنفي، أما اللي موجود في الهامش اللي نسخة العهد القديم عبري عربي بتبدله على طول وبتحطه في المتن، بنلاقي له إثبات. ده النص الأولاني له، ده النص الثاني له، وده النص الثالث له. وانا اتلخبطت المره اللي فاتت في قراءه هذا المرجع كي ان دي كومنتري اون ذا اولد تيستمنت. هو بيقول ايه؟ ذا لا بيفور كذا ده المتن، المتن فيها لا نفي زي ما الشيخ رحمة الله الهندي قال. ده مثال من 15 موضع فيها لا في المتن. has been marked in the masoretic text، يعني النص الماسوري بيقول لا، لكننا بنجد علامة ان انت المفروض بدل ما تقراها لا تقراها له اثبات. وهي دي بقى المشكلة بالنسبة له، ان المتن بيقول لا يدعها تفك، وده غير عقلاني وغير منطقي، وبالتالي تم استبدالها بي معنى له، اي له ان يدعها تفك. وبالتالي هو هنا بيقول النفي اللي موجود في المتن بتاع النص الماسوري غير معقول في حالة هذا النص. لذلك بدلا من المكتوب كتاب لا، لابد ان يقرأ قيري له. بدل لا المكتوب كتاب المفروض يقرأ قيري له. وجزا الله خيرا الإخوة في صفحة ميثاق الكتاب على الفيسبوك، ناقشت معهم هذا الموضوع ووضحوا لي ان امثلة الكتاب والقيري كلها مذكورة بالتفصيل في التلمود وفي شروحات يهودية اخرى، وسأضع اللينكات تحت في الوصف لو انت عايز تراجع امثلة تانية. نيجي بقى للمقصد الثاني في اثبات التحريف اللفظي بالزيادة. اشهر مثال على الاطلاق للتحريف اللفظي النصي بالزيادة الاسفار القانونية التانية اللي البروتستانت بيحذفوها، لكنها بالنسبة للبروتستانت محتوى نصي زيادة. وبالتالي لان الشيخ رحمة الله الهندي بيخاطب بروتستانت في الاساس، فبيضرب هذا المثال على انه اثبات للتحريف اللفظي بالزيادة، اللي هو فيما معناه المفروض البروتستانت يقروا بالكلام ده، ان ايوه انت عندك حق، ده تحريف لفظي بالزيادة. اما من وجهة نظر الارثوذكس او الكاثوليك فيبقى ده تحريف لفظي بالحذف بالنقصان، هيبقى البروتستانت حذفه. فيبقى انت لما تيجي تحتج على بروتستانتي ان حصل بالفعل تحريف لفظي بالزيادة تقول له الاسفار القانونية التانية، الارثوذكس والكاثوليك اضافوا على كتاب الله ما ليس منه، هيقول لك اه بالفعل هم اضافوا. تيجي بقى تروح للارثوذكس والكاثوليك عايز تثبت لهم التحريف بالنقصان بالحذف، فتقول لهم الاسفار القانونية التانية ان البروتستانت حذفوا من كتاب الله، هيقول لك اه عندك حق هم حذفوا. فيبقى مسألة الاسفار القانونية التانية ما بين النصارى تحريف لفظي بالزيادة والنقصان. وزي ما قلت قبل كده اكتر من مرة، هذه الاشكالية النصارى ورثوها من اليهود، فده خلاف ما بين طوائف اليهود المختلفة حول هل الاسفار دي ضمن قانون العهد القديم ولا لا. استمر هذا الخلاف حتى بعد بعثة المسيح عليه السلام وبعد رفعه الى السماء، لان مجمع جمينة او يمينية او ايا كان قالوا بقى ان احنا نحاول نحافظ على ديانتنا من الاندثار تماما، فنبتدي بقى نحدد بشكل واضح ما هي الاسفار القانونية المقدسة. طبعا لا شك ولا ريب ان دي مش اول مرة نتكلم فيها عن الترجمة السبعينية اليونانية والاسفار القانونية الثانية، في قائمة فيديوهات مخصوصة عن هذا الموضوع وسأضع اللينك تحت في الوصف. فالشيخ هنا بيقول الشاهد الاول، اعلم ان 8 كتب من العهد العتيق كانت مشكوكة غير مقبولة عند المسيحيين الى 324 سنة، وهي هذه: استر، باروخ، طوبيا، يهودات، ويزدم اللي هي حكمة سليمان، كتاب إكليزياستيكس اللي هي المفروض سفر الجامعة، الكتاب الأول المكابيين، الكتاب الثاني المكابيين. اللي هيقرأ الكلام ده هيقول الشيخ رحمة الله الهندي مش بيتكلم بالضرورة عن الأسفار القانونية التانية، لأن سفر أستر مش من ضمن الأسفار القانونية التانية، سفر الجامعة مش من ضمن الأسفار القانونية التانية، لكن طوبيا ويهودات وحكمة سليمان والمكابيين الأول والتانية من الأسفار القانونية التانية. إيه الموضوع؟ الموضوع باختصار بغض النظر عن القائمة المحددة اللي ذكرها الشيخ، لما بنيجي نتتبع قانون العهد القديم ما هي قائمة الأسفار المقدسة بالنسبة لليهود، بنلاقي ان القائمة دي ما بين الطوائف اليهودية المختلفة فيها اختلاف. اشهر خلاف ما بين اليهود الخلاف اللي موجود ما بين اليهود السامريين اللي بيؤمنوا بخمس أسفار بس، واليهود الماسوريين العبرانيين اللي بيؤمنوا ب39 سفر بس، ويهود الشتات اللي تبنوا الترجمة السبعينية اليونانية اللي عندهم أسفار زيادة عن الأسفار اللي موجودة في العهد القديم العبري التناخ. الفكرة كلها إن الموضوع مش بالبساطة دي، لأن زي ما قلت بعد خراب أورشليم سنة 70 ميلادية ظلت مناقشات ومحاورات كثيرة ما بين اليهود فيما يخص ما هي الأسفار المقدسة العبرية. سيبك من الأسفار اللي موجودة في الترجمة السبعينية اليونانية اللي احنا مش لاقيين أصلها العبري، دي قصة. ظل خلاف أصلا فيما يخص الأسفار العبرية. بنجد صدى ده عند الآباء اللي رصدوا قانون العهد القديم. على سبيل المثال أوريجانوس، بنلاقي ان قانون العهد القديم عند أوريجانوس كنص عبري مختلف عن اللي ما بين ايدينا دلوقتي، عدده اقل. نيجي حتى الى أثناسيوس الرسول، نجد ان قانون اسفار العهد القديم عند أثناسيوس اقل. في الغالب هو ترك ايضا سفر استر كما ذكر الشيخ، وذكر الكلام ده في رسالته الفصحية رقم 39 المشهورة. في هذه الرسالة ذكر قانون العهد القديم، تقريبا ترك سفر استر ولم يقبل الأسفار القانونية التانية، وضعها ضمن الأسفار الصالحة للقراءة لكنها ليست ضمن القانون عند أثناسيوس. وذكر قانون العهد الجديد الـ 27 سفر زي ما احنا عارفينهم دلوقتي. وبالتالي لما تتتبع قانون العهد القديم ما بين النصارى هتلاقي ان المشكلة مش بس فيما يخص الأسفار القانونية التانية اللي هي الأسفار التي وجدت في الترجمة السبعينية اليونانية باللغة اليونانية لكننا مش لاقيين أصلها العبري. الأسفار القانونية التانية دي مجموعة من هذه الأسفار، المفروض ان تقريبا كان فيه 12 او 14 كتاب في الترجمة السبعينية اليونانية موجودة باللغة اليونانية مش لاقيين أصلها العبري. النصارى اختاروا من ال 12 كتاب دول 7 اللي اسمهم دلوقتي الأسفار القانونية التانية. وقلنا قبل كده ان مسمى الأسفار القانونية التانية جت بسبب ان تم اقرار هذه الاسفار ضمن القانون في مرحلة ثانية، لكن مفيش حاجة اسمها اسفار قانونية تانية واسفار قانونية اولى في المقام والقيمة، لا، هي بس دخلت القانون في مرحلة ثانية او تم اقرارها بشكل خاص في مرحلة ثانية بسبب البروتستانت. ان البروتستانت رفضوا هذه الاسفار فالكاثوليك وجدوا الحاجة ان هم يقروا قانونية هذه الاسفار في مرحلة متأخرة. لو جينا نشوف الصورة دي واحنا شفناها قبل كده الكنائس المسيحية المختلفة، بنلاقي ان الكنيسة البروتستانتية الكتاب المقدس 66 سفر، 39 في العهد القديم و27 في العهد الجديد. الكنيسة الكاثوليكية بتزود على ال 66 سفر دول الاسفار القانونية الثانية بشكل رسمي، فيبقى 66 زائد 7 73 سفر. الكتاب المقدس الأثيوبي والكنيسة الأرثوذكسية الشرقية عدد الأسفار أزيد بسبب إن هم بيقبلوا المزيد من الأسفار اللي احنا بنلاقيها في الترجمة السبعينية اليونانية باليوناني ملهاش أصل عبري، وأظن حتى في سفر أو اثنين في العهد الجديد أيا كان. أما الكنيسة الأرثوذكسية القبطية فهي بتستخدم ترجمة الفاندايك اللي فيها 66 سفر وعندها ملحق الأسفار القانونية التانية. في عندي اكتر من طبعة الاسفار القانونية التانية، تعالوا نبص عليها سريعا. دي احدث طبعة من دار الكتاب المقدس، الاسفار القانونية الثانية، الكتب اليونانية من الترجمة السبعينية، تصدرها دار الكتاب المقدس في الشرق الاوسط. طبعا دار الكتاب المقدس في الشرق الاوسط مؤسسة بروتستانتية، ودي معلومات الطبعة. لو بصيت على المقدمة بقى هتلاقي البروتستانت بيعرضوا الكتب دي ازاي بشكل محافظ. إن الكتب التالية توبيا يهودات تتمة أستر بمعنى أستر اليوناني، سفر أستر موجود في العهد القديم العبري وموجود في الترجمة السبعينية، أستر ودانيال في الترجمة السبعينية اليونانية حجمه أكبر، ودي من ضمن أدلة الزيادة، السفر نفسه حجمه أكبر في الترجمة السبعينية. ففي تتمة أستر اليوناني وسفر الحكمة ويشوع بن صراخ وباروخ تتم الدانيال الذي يحوي نشيد الفتيان الثلاثة وقصة سوسنة مع الشيخين دول وقصة بال والتنين أو بيل والتنين ولا أين كان. فدي تتم الدانيال والحاجات دي، وبعدين في عندك المكابين الأول والثاني. لو جيت تعد كعدد أصفار هتلاقيهم 7، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. هذه الكتب كلها مع جميع أصفار العهد القديم كانت تؤلف الترجمة السبعينية، وهذه الترجمة وضعت حوالي من 200 ل 100 قبل الميلاد. هنا بيقول جرى تثبيت لائحة قانونية بالأصفار المقدسة 39 حوالي عام 90 بعد الميلاد، وهناك دليل للاعتقاد بأن اعتبار هذه الكتب مقدسة وقانونية كان منتشرا بشكل واسع قبل هذا التاريخ بكثير. هو هنا يقصد إيه؟ إن الأصفار 39 اللي اتعمل بيهم لائحة قانونية بالأصفار المقدسة قبل سنة 90 الكتب دي برضو كانت مقدسة ومنتشرة. طبعا الموضوع ده فيه تفصيل كبير جدا جدا، لكن هو كأنه عاوز يقولك دي مش أول مرة اليهود يعتبروا هذه الكتب قانونية، لكن ده أهم مجمع في التاريخ اليهودي. وبعدين أما من جهة الكتب اليونانية المضافة إلى الترجمة السبعينية للعهد القديم، فيبدو أن موضوع قانونية هذه الكتب ما ظهر بين المسيحيين قبل القرن الرابع بعد الميلاد، كما يدل على ذلك القديس جيروم الذي جعل هذه الكتب في قسم منفرد في ترجمة اللاتينية للعهد القديم. إن بين المسيحيين الذين لا يعتبرون هذه الكتب مقدسة اتفاقا عاما حول أهميتها، لأنها تقدم الكثير من المعلومات عن تاريخ اليهود وحول حياتهم وثقافتهم وعباداتهم وكذا وكذا وكذا. فدي طبعة دار الكتاب المقدس، طبعة بروتستانتية. نشوف بقى طبعات أرثوذكسية، الأصفار القانونية التي حذفها البروتستانت من الكتاب المقدس. الكتاب المقدس الأصفار القانونية التي حذفها البروتستانت طبعة كنيسة السيدة العذراء محرم بيك اسكندرية. في بقى هنا مقدمة عن الأصفار القانونية التانية، إن في مسيحيين بيسموا الأصفار دي أبوكريفا، والمفروض إن كلمة أبوكريفا في الأصل معناها الأصفار المخفية. وهنا طبعا بيذكر الأصفار، هو بيقول تسمية هذه الكتب بالأبوكريفا تسمية خطأ، إذ أن كلمة أبوكريفا معناها المخفية، وهي الكتب التي تحوي خرافات وسخافات ومش عارف مين. قال لك الأرثوذكس والكاثوليك بيسموها الأصفار القانونية التانية. هو بيقول لك الأصفار دي متقسمة قسمين، قسم جمعها عزرا الكاهن وقسم بعد عزرا الكاهن. وهنا بيذكر بقى المجامع المسيحية التي أقرت هذه الأصفار، كلها للأسف الشديد مجامع مكانية ليست مجامع مسكونية، وعلشان كده مسألة قانون الكتاب المقدس ظل الخلاف فيها إلى يومنا هذا. في طبعة تانية، الكتاب المقدس العهد القديم الأصفار القانونية، كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالإسماعيلية، وادي معلومات الطبعة. ودي المقدمة بيقولك النص أصلا متاخد من نسخة الكاثوليك، وحاطت هنا فهرس طوبيا يهوديت تتمة أستر الحكمة يشوع بن صراخ باروخ تتمة دانيال المكابين الأول والتاني والمزمور 151 وفي الآخر صلاة منسى الملك. الجميل في الجدول ده انه بيقول لك الاصفار دي اماكنها فين في الكتاب المقدس، فقال لك طوبيا ده بعد نحمية، ويهوديت بعد طوبيا، تتمت استر ده في اخر سفر استر، والحكمة بعد نشيد الانشاد، ويشوع من صراخ بعد الحكمة، وباروخ بعد مراثي ارميا من الانبياء الكبار، ودانيال في اخر دانيال، المكابين الاول والتاني في اخر الكتاب المقدس بعد الملاخي، المكابين الأول والتاني في آخر الكتاب بعد ملاخي، والمزمور 51 في آخر سفر المزامير، والصلاة منسى الملك يتحشر في قلب أخبار الأيام التاني. آخر طبعة هعرضها النهاردة، الكتاب المقدس العهد القديم الأصفار القانونية، طبعة كاملة التشكيل، الكتب اليونانية من الترجمة السبعينية. دي طبعة دار أنطون، في آخر الكتاب أي للفهرس برضو في مقدمة وبعدين الأصفار، وهنا حاطت برضو المزامير وصلاة منسى الملك. يبقى بشكل عام في خلاف حول ما هي الأصفار اليهودية المقدسة ما بين طوائف اليهود المختلفة. أولا النصارى ورثوا ذلك، كان عندهم شك زي اليهود حول بعض أصفار العهد القديم العبري، وتبنوا الترجمة السبعينية ووجدوا ان في أصفار زيادة نصها اليوناني موجود لكن مش لاقيين أصلها العبري، برضو هذه الأصفار حصل حواليها شك. لذلك عند تتبع القوائم الخاصة بقانون العهد القديم عند الآباء الأوائل بنجد إن في تخبط، لأن أنا عندي تراث يهودي كبير بعضه باليوناني مش لاقيين أصله العبري، والمسيحيين الأوائل في الغالب كانوا بيختاروا من الأسفار اللي بترجع للترجمة السبعينية اليونانية. في بعض الآباء كانوا بيصروا فقط على الأسفار العبرية، وفي بعض الآباء قالوا لا، احنا عندنا التراث أكبر من كده، التراث اليهودي باليونانية أكبر من التراث اليهودي بالعبرية. هو ده سبب هذا الاختلاف. يبقى القضية هنا مش بس الأسفار القانونية التانية، لا، في كمان أسفار عبرية بعض الآباء اختلفوا المفروض تكون ضمن القانون ولا لا. شيخ رحمة الله الهندي هنا بيقول سنة 325 ميلادية انعقد مجلس العلماء المسيحيين بحكم السلطان قسطنطين في بلدة نايس نيقيا، مجمع نيقيا سنة 325، ليتشاوروا ويحققوا الأمر في هذه الكتب المشكوكة. احنا علقنا على الموضوع ده قبل كده، وسأضع الفيديو اللي اتكلمت فيه عن هذا الموضوع بالتفصيل، لكن في النهاية قلت ان المشهور عند النصارى وفقا للمراجع والكتب التاريخية ان مجمع نيقيا لم يتم انعقادها مخصوص ليتشاوروا ويحققوا الأمر في الكتب المشكوكة، إنما في مناقشة فتنة أريوس، هل المسيح مخلوق أم أن المسيح إله حقيقي مستحق العبادة. في طبعا خبر ناقشناه قبل كده عن جيروم، جيروم له مقدمات للأسفار المقدسة، من ضمن الكتب اللي هو عمل لها مقدمات كتاب يهوديت. فهنا الشيخ بيقول إن مجمع نيقيا حكم أن كتاب يهوديت واجب التسليم، وأبقوا باقي الكتب مشكوكة كما كانت، وهذا الأمر يظهر من المقدمة التي كتبها جيروم على ذلك الكتاب. عرضنا الكلام ده قبل كده، ده من كتاب NPNF Nicene and Post-Nicene Fathers، دي مقدمة جيروم على سفري طوبيا ويهوديت. فبيذكر وبيقول بالنسبة لسفر يهوديت، مجمع نيقيا أضافوا للقانون، وإن ده بخلاف التقليد العبري. سفر يهوديت من الأسفار القانونية التانية، من الأسفار اللي موجودة في الترجمة السبعينية، نص يوناني ملوش نص عبري. فهنا جيروم بيقول إن سفر يهوديت مجمع نيقيا أقروا ضمن القانون، وهذا بخلاف التقليد العبري. السفر ده مش موجود في التقليد العبري، مش كتاب مقدس حسب التقليد العبري، لكن مجمع نيقيا قال هو كتاب قانوني. هو طبعا كلام جيروم قصير جدا جدا، هو لا يقول ان مجمع نيقيا ناقش ما هي الأسفار القانونية وايه هي الأسفار اللي مش قانونية، لكن هو ذكر هذه المعلومة التي هي غير موجودة الا عنده، وانا مش بشكك فيها، مفيش مشكلة. هو بيقول مجمع نيقيا اقر ان كتاب يهوديت ضمن القانون، خلاص. هل هو قال باقي الكتب مشكوك فيها؟ المجمع أقر إن كتاب يهوديت ضمن القانون، خلاص. ده حسب اللي قريناه عند جيروم، أول معلومة فيما يخص الأسفار القانونية في مجمع من المجامع. يعني لو جينا عملنا استقراء للتراث والتاريخ المسيحي، إيه أول مجمع ناقش أي حاجة ليها علاقة بقانون كتاب مقدس؟ هيبقى وفق كلام جيروم مجمع نيقيا سنة 325 قال ان كتاب يهوديت ضمن القانون بخلاف التقليد العبري. بعد كده في عندنا مجامع غربية، فعندنا مجلس لوديكيا سنة 364 قال لك يهوديت ضمن القانون، وكمان استر ضمن القانون. ومجمع قرطاجة في اخر القرن الرابع حضروا مجموعة من العلماء على رأسهم او من اشهرهم اوغسطينوس، اوغسطينوس اسقف هيبو، قال ايه بقى؟ سلموا بأحكام المجلسين الأولين، يعني اللي تم تقريره في مجمع نيقيا إن يهوديت ضمن القانون، ومجمع لوديكيا يهوديت وأستر ضمن القانون، وسلموا الكتب الباقية، لكنهم جعلوا كتاب باروخ بمنزلة جزء من كتاب إرميا. يعني باختصار مجمع قرطاجة أو قرطاجنة أقر الأسفار القانونية التانية، لكنه خلى باروخ جزء من إرميا، لأن باروخ كان كاتب النبي إرميا، الكاتب بتاعه، سكرتيره يعني. وبعدين في الآخر أشهر مجلس على الإطلاق مجلس ترينت أو المجمع التريدنتيني. فبعد انعقاد هذه المجالس صارت الكتب المذكورة مسلمة بين جمهور المسيحيين. هو طبعا مهم إن احنا نفهم إن كل هذه المجامع مجامع كاثوليكية، وبالتالي الكاثوليك بشكل رسمي بيقبلوا الأسفار القانونية التانية، والكتاب المقدس عندهم 73 صفر، 39 زائد 7 و27 في العهد الجديد. الكاثوليك بالنسبة للأرثوذكس أغلبية العالم، فبالتالي يجوز أن يقال إنها مسلمة بين جمهور المسيحيين. والواقع إن أغلب الأرثوذكس بيقلدوا الكاثوليك، لعل وعسى هم شعروا بإن احنا مش لازم نتكلم في الموضوع مدام الكاثوليك اتكلموا فيه فاحنا هنقلدهم وخلاص، رغم إن بعض الآباء الشرقيين على رأسهم أثناسيوس الرسولي أنكر قانونية الأسفار القانونية التانية ولم يضعها ضمن الأسفار القانونية. هي بس في نقطة مهمة بالنسبة لي، يعني إن الشيخ رحمة الله الهندي هنا بيذكر سفر إكليسياستكس، ده المفروض سفر الجامعة، وهنا برضو في الأول ذكر كتاب إكليسياستكس اللي هو المفروض سفر الجامعة، المفروض سفر الجامعة، سفر الجامعة ضمن الكتاب المقدس المقبول عند البروتستانت، ده سفر له أصل عبري موجود ضمن التناخ، التسعة وتلاتين سفر ده غلاف نسخة الكتاب المقدس الترجمة العربية المشتركة. الكتاب المقدس أي كتب العهد القديم والعهد الجديد، الترجمة العربية المشتركة من اللغات الأصلية مع الكتب اليونانية من الترجمة السبعينية. هنا لما نشوف فهرس وتقسيم كتب العهد القديم هنلاقي القسم الثالث أناشيد أمثال وحكمة، هنلاقي فيه سفر الجامعة في صفحة رقم 827، ده سفر الجامعة أهو إكليسياستس كلام الجامعة ابن داود الملك في أورشليم. الكلمة اليونانية إكليسياستو، إكليسياستو مقابلها بالعبري قهليث، فهي الفكرة كلها إن سفر الجامعة له نص عبري وهو ضمن العهد القديم العبري ومقبول عند البروتستانت، فأنا لا أعرف ليه الشيخ بيقول كده. ثم ظهرت فرقة البروتستانت فردوا حكم أسلافهم في كتاب باروخ وكتاب طوبيا وكتاب يهوديت وكتاب وزدم وكتاب إكليسياستكس وكتابي المكابيين، وقالوا إن هذه الكتب ليست مسلمة إلهامية بل واجبة الرد، وردوا حكمهم في جزء من كتاب أستر وأيضا جزء من كتاب دانيال. الفكرة كلها زي ما قلنا إن البروتستانت بيرفضوا الأسفار القانونية التانية، سفر الجامعة مش من ضمن الأسفار القانونية التانية، دي من الأسفار القانونية الأولى، ليها أصل عبري موجود في التناخ في العهد القديم العبري. والنقطة المهمة إن سفر أستر اليوناني وسفر دانيال اليوناني حجمه أكبر وفي نص أزيد، فلذلك في تتمة أستر وفي تتمة دانيال. هنا الشيخ بيقول إن البروتستانت عملوا كده بناء على وتمسكوا بوجوه منها أن يوسابيوس القيصري المؤرخ صاحب كتاب تاريخ الكنيسة صرح في الباب الثاني والعشرين من الكتاب الرابع أن هذه الكتب حرفت، سيما الكتاب الثاني للمكابيين. تعالوا ما نشوف يوسابيوس القيصري قال إيه. ده كتاب تاريخ الكنيسة تأليف يوسابيوس القيصري ترجمة القمص مرقس داوود طبعة مكتبة المحبة المشهورة، ده الغلاف الداخلي. الكتاب الرابع الباب 22 المفروض أن ده مش رأي يوسابيوس القيصري، يوسابيوس القيصري بينقل عن أب اسمه هيجيسبوس، فهنا يوسابيوس القيصري بيقول لقد ترك لنا هيجيسبوس مجموعة كاملة من آرائه وذلك في كتبه الخمسة عن ذكرياته، وقعد بقى يتكلم. وبعدين من ضمن الحاجات المهمة اللي ذكرها هيجيسبوس وقال عن أمثال سليمان بأنها هي الحكمة كلية الفضيلة، وشاركه في هذا إرناوس وكل جماعة الأقدمين. وعند التحدث عن الأسفار المسمى بالأبوكريفا قال أن بعضها كتب في عصره بمعرفة بعض الهراطقة، ولكن لننتقل الآن إلى غيره. فهي دي الشهادة اللي يقصدها الشيخ رحمة الله الهندي إن يوسابيوس القيصري قال إن الكتب دي محرفة. هو بيقول بشكل عام الأسفار المسمى بالأبوكريفا. هيجيسبوس اللي هو المفروض من آباء القرن الثاني الميلادي قال إن الأسفار دي مكتوبة في عصره يعني متأخرة بمعرفة بعض الهراطق. أنا بس تعليقي على النقطة دي زي ما قلت أولا ده مش كلام يوسابيوس القيصري، ده كلام هيجيسبوس. المفروض إن هيجيسبوس أحد آباء القرن الثاني الميلادي. هيجيسبوس لم يحدد أسفار بعينها، هو مدح سفر الأمثال وقال عن الأسفار المسمى بالأبوكريفا كتبها هراطقة. كتب هيجيسبوس كالعادة غير موجودة بين أيدينا اليوم، يعني احنا ما عندناش الاصل بتاع هيجسبوس عشان نرجع له ونشوف هو قال ايه بالظبط وكان يقصد ايه بالاسفار الابوكريفا. اسفار الابوكريفا مسمى واسع جدا، ممكن يكون يقصد اسفار غير قانونية من العهد القديم وغير قانونية من الادب المسيحي، اناجيل ابوكريفا او حاجة زي كده. وبالتالي على حسب ما انا راجع مفيش كلام تحديدا عن المكابين الثاني. ممكن احاول اراجع اكتر هل يوسابس القيصري له كلام عن المكابين الثاني انه محرف، ولو لقيت هبقى اعرضه في فيديو قادم باذن الله. طبعا برضو من ادلة البروتستانت ان اليهود لا يقولون ان الاسفار دي الهامية او مقدسة او موحى بها من الله، والكنيسة الرومانية التي متبعوها الى الان ايضا اكثر من فرقة البروتستانت تسلم هذه الكتب الى هذا الحين ويعتقدون انها الهامية واجبة التسليم، وهي داخلة في ترجمتهم اللاتينية التي هي مسلمة ومعتبرة عندهم غاية الاعتبار ومبنى دينهم وديانتهم. بخصوص كلام اليهود، معروف طبعا حاليا ان اليهود العبرانيين والنص العبري بتاعهم ما فيهاش هذه الاسفار، لان ببساطة هذه الاسفار اصلها العبري مفقود، فاليهود العبرانيين قالوا احنا مش هنقبل غير الاسفار اللي ليها اصل عبري، وقاموا بتحديد الكتاب المقدس 39 سفر. البروتستانت قالوا احنا هنمشي مع اليهود العبرانيين، وخلوا بالكم ده خلاف بشكل عام ما بين اباء الكنيسة الاوائل. في بعض الاباء قالوا هنمشي مع التقليد العبري، في بعض الاباء قالوا لا احنا هنمشي مع التقليد اليوناني والترجمة السبعينية اليونانية. لذلك هذا الاختلاف استمر الى اليوم، هتمشي ورا الاباء اللي قدسوا السبعينية ولا هتمشي ورا الاباء اللي قدسوا التقليد العبري؟ لو انت بتقدس التقليد العبري يبقى الاسفار دي بالنسبة لك ليست ملهمة، ليست موحى بها من الله، ولو هتقدس التقليد اليوناني هتقول ان الاسفار دي موحى بها من الله. طبعا تحديد عدد الاسفار نفسها دي قضية تانية، هتختار سبعة بس من الاتناشر مش مهم، بس غالبا هتقبل هذه الاسفار. الكاثوليك زي ما قلنا اقروا بشكل رسمي في مجامعهم ان الاسفار القانونية التانية دي ضمن اسفار الكتاب المقدس، ولما البروتستانت رفضوا الاسفار القانونية التانية عملوا مجمع تاني اللي هو المجمع التريدنتيني، وحرموا البروتستانت وقالوا ان من لا يقر بإلهامية هذه الاسفار لا يعد مسيحيا. البروتستانت بيقولوا لا احنا ماشيين ورا اليهود العبرانيين، النصارى بيقولوا لا احنا ماشيين ورا التقليد اللي بيقدس الترجمة السبعينية اليونانية. طبعا موقف جيروم بقى اللي عمل ترجمة الفولجاتا حط الاسفار دي ولا لا هنراجع بعض المراجع، لكن في الغالب جيروم كان من اوائل الناس اللي ايدت ان الاسفار دي ليها قيمة كبيرة، ولذلك هو قام بترجمتها، قال ان الاسفار دي ابوكريفا بمعنى ان اليهود اخفوها عننا. فين اصلها العبري؟ مش موجود، لا انتم مخبيينها. فالشيخ هنا بيقول اي تحريف بالزيادة يكون ازيد من هذا عند فرقة البروتستانت واليهود، يعني البروتستانت واليهود بيقروا ان هذا تحريف بالزيادة. في اي مثال اخر نقدر نضربه كدليل على التحريف بالزيادة البروتستانت واليهود يقروا به؟ لا قطعا ولا شك، لا احنا بنتكلم على مستوى اسفار كاملة. وخلي بالك انا دايما بقول لما تيجي تتتبع موضوع تحريف الكتاب المقدس من اصغر بنية للكتاب المقدس الى اكبر بنية بتقدر تجيب ادلة على التحريف. يعني ايه اصغر بنية في الكتاب المقدس؟ الحرف، من اول التلاعب بحرف لغاية التلاعب بأسفار كاملة، حرف، كلمة، جملة، مجموعة أعداد، مجموعة إصحاحات، لغاية أسفار بأكملها. أسفار بأكملها الأسفار القانونية التانية، إصحاحات تتمة أستر تتمة دانيال، مجموعة نصوص قصة المرأة الزانية نهاية إنجيل مرقس، طبعا أعداد بالمئات وتغيير الحروف بالمئات، إما كانش بالألاف يعني، لكن أنا أقصد أنا أستطيع أن أشير إلى مئات الأمثلة بعينيها مش مجرد رقم جزافي بضربه خلاص. يبقى بكرر مرة تانية، الكتاب المقدس حصل فيه تحريف بكل درجات أو بكل مستويات بنية الكتاب نفسه، الحرف، الكلمة، الجملة، مجموعة نصوص، الإصحاح، السفر. هنا الشيخ رحمة الله الهندي بيثير مرة تانية فكرة أنتوا كنصارى بتقدسوا الترجمة السبعينية ولا ما بتقدسوهاش؟ عندكم سلف من النصارى فيما يخص موضوع أسطورة الترجمة السبعينية وأن الترجمة السبعينية دي مكتوبة بالوحي، وعملنا أكتر من فيديو تكلمنا فيه عن هذا الموضوع. طب أنتوا هتمشوا وراء هؤلاء الآباء اللي قالوا أن الترجمة السبعينية موحى بها من الله وتقدسوا هذا التراث، ولا هتنقلبوا على أعقابكم وهترجعوا بقى للتراث العبري؟ قطعا ولا شك، قولا واحدا، المسيحية قدست الترجمة السبعينية، والعهد القديم بالنسبة للنصارى في الغالب هو الترجمة السبعينية. لكن في بعض الأباء قالوا لا، احنا هناخد من التراث العبري. لكن لازم ناخد بالنا ان المفروض المسيحية في الأصل يهود عبرانيين امنوا ان يسوع هو المسيح، لكن المسيحية انفتحت وبقى في أجيال جديدة من المسيحيين من أصل وثني وليس من أصل عبراني يهودي، وبالتالي بالنسبة لهم الكتاب المقدس كان هو الكتاب المقدس اليوناني مش العبري، وده كان الغالب. في بعض الآباء الأوائل وبعض المسيحيين الأوائل كانوا عارفين الاثنين، إن الكتب المقدسة اليهودية دي ليها نص عبري وليها نص باليوناني، لكن الاختلاف ما بين مصادر الكتب المقدسة اليهودية هو ده اللي أدى إلى الخلاف. طب احنا بقى هناخد أنهي أصفار؟ ما في أصفار في اليوناني مش موجودة في العبري، بل إن في أصفار في العبري حجمها أصغر ومحتوى نصها مختلف عن اللي في اليوناني، هنعمل إيه؟ ففي بس نقطة هنا عايز أقولها، إن تقديس الترجمة السبعينية ما كانش نوع من أنواع الإجماع عند النصارى، لكن بما ان البروتستانت انشقوا عن الكاثوليك، فالكاثوليك عملوا مجامع اقروا فيها ان الاسفار دي ضمن القانون، فيبقى بالتالي نقول اجماع، بمعنى ان عملوا مجامع، لكن اجماع كله اتفق مفيش حاجة زي كده اصلا موجودة في المسيحية. فهو كأنه بيقول هم عملوا اكتر من مجمع الكاثوليك قبل انشقاق البروتستانت عنهم، المجامع دي أقرت إن الأسفار دي قانونية، أنتوا تيجوا بعد كل ده وتنقضوا هذه المجامع؟ أنتوا كفار بقى ولا إيه؟ الشيخ بقى رحمة الله الهندي بيضرب في مقتل وبيقول إذا كنتوا نقضتوا اللي المجامع أقرته فيما يخص الأسفار القانونية التانية، ليه ما تطلعش حاجات تانية النصارى أقروها في مجامع هي كمان غلط؟ أنا ظني والله أعلم إن البروتستانت هيقولوا مفيش مجمع واجب التسليم بيه إلا المجامع المسكونية، وموضوع المجمع المسكوني ده عليه خلاف كبير جدا، وعملنا فيديوهات عن هذا الموضوع. مفهوم المجمع المسكوني إيه هو؟ لأن النصارى بيقولوا إن المجمع المسكوني واجب التسليم له. طيب ما احنا عندنا أرثوذكس خلق دونيين انشأوا عن الكاثوليك فيما بعد، وقبل منهم الأرثوذكس الخلق دونيين اللي انشقوا وقت مجمع خلق دونيا سنة 451، فكنيسة سوريا وكنيسة مصر رفضوا مجمع خلق دونيا، في كنائس تانية أقرت المجمع، وبالنسبة لهم مجمع خلق دونيا مجمع مسكوني، بل إن في مجامع تانية بعد مجمع خلق دونيا بالنسبة لهم مجامع مسكونية، إلى أن انشقوا لما الكاثوليك أضافوا في قانون الإيمان إن الروح القدس منبثق من الأب والابن، قال لك لا ده فجر، نضيف على قانون الإيمان ده فجر، ده كفر منصوص عليه، اللي يلعب في قانون الإيمان ده يبقى كافر، كافر كافر يعني. فمن بعد هذا الانشقاق بقى في عندنا الكاثوليك وأرثوذكس شرقيين وكنائس الروم الأرثوذكس. الفكرة كلها هي إن مفيش مجمع مسكوني أقر القانون أصلا، وزي ما قلت هو ده سبب ان المسيحيين ما بينهم وبين بعض خلاف الى الان حول القانون. فهو هنا الشيخ بيقول بما ان البروتستانت ناقضوا قرارات هذه المجامع، يجوز ان يكون اجماعهم على هذه الاناجيل المروجة مع كونها محرفة غير الهامية. ايه يعني؟ ما البروتستانت ناقضوا المجامع اللي قبل منهم اللي قالت الاسفار دي إلهامية. البروتستانت قالوا لا دي مش أصفار إلهامية ولا حاجة، دي محرفة وغير إلهامية. وطز إيه يعني إن أنتوا عملتوا مجامع وأقريتوا أنها موحى بها من الله معصومة؟ مش مهم. هو طبعا موقف النصارى فيما يخص الأناجيل مختلف، بس هي الفكرة واضحة. أنتوا أقريتوا شيء في مجامع، بعد فترة طويلة من الزمن انشقيتوا ورفضتوا كل هذه المجامع. ألا ترى أن هؤلاء الأسلاف كانوا مجمعين على صحة النسخة اليونانية وكانوا يعتقدون تحريف النسخة العبرانية؟ طبعا ده خلاف. الواقع أن ده خلاف. أغلب النصارى أيوة كانوا بيقولوا أن النسخة اليونانية موحى بها من الله وهي كتابنا المقدس اليهودي، لكن في آباء كانوا بيرجعوا للاتنين، وفي آباء خدوا صف نسخة عن نسخة. يعني في بعض الآباء أيدوا العبري على اليوناني، وفي بعض الآباء أيدوا اليوناني عن العبري. بعد كده الشيخ رحمة الله الهندي بيدخل بقى في موضوع تاني، إن الكنيسة الرومانية كتابها المقدس الرسمي ترجمة الفولجاتا اللاتينية، وعلماء البروتستانت أثبتوا أنها محرفة بل لم تحرف ترجمة مثلها. فكرة بقى أن الترجمة اللاتينية بتاعت الكاثوليك اللي هي ترجمة الفولجاتا اللاتينية ترجمة لم تحرف ترجمة مثلها، دي شهادة البروتستانت ضد ترجمة الفولجاتا اللاتينية. الفكرة كلها في تركيز البروتستانت على نقد ترجمة الفولجاتا ان الكتاب المقدس خصوصا العهد الجديد المسيحيين بدأوا يترجموه الى اللغة اللاتينية القديمة من القرن الثاني الميلادي، ودي الترجمة اللي العلماء بيسموها الترجمة اللاتينية القديمة. لكن الترجمة اللاتينية القديمة دي ما كانتش عمل ممنهج، اي حد كان بيقدر يترجم الى اللغة اللاتينية القديمة ومعاه جزء من الكتاب المقدس، مقطع من الكتاب المقدس ايا كان، كان بيترجمه الى اللاتينية القديمة. لكن مفيش جهة معينة او شخص معين او مجموعة معينة بمنهجية معينة جلست تترجم الكتاب بالكامل. وبالتالي لما وصلنا الى اواخر القرن الرابع الميلادي بدايات القرن الخامس الميلادي، البابا داماسوس بابا روما وجد ان نسخ الترجمة اللاتينية القديمة ما بينها وما بين بعض اختلافات كثيرة جدا جدا جدا. ولذلك البابا داماسوس كلف القديس جيروم انه يعمل ترجمة لاتينية جديدة تكون الكتاب المقدس القياسي لكنيسة روما. وعلشان كده الكاثوليك بيقدسوا ترجمة الفولجاتا اللاتينية، لانها كانت بامر من بابا روما وقام بها القديس جيروم. طبعا دي مش اول مرة نتكلم فيها عن ترجمة الفولجاتا اللاتينية، في فيديو مستقل عن ترجمة الفولجاتا اللاتينية ستجد اللينك تحت في الوصف. من ساعة ما جيروم عمل ترجمة الفولجاتا اللاتينية وهي بتتحرف زيها زي أي مصدر من مصادر نص الكتاب المقدس. يعني على سبيل المثال النسخة الأصلية اللي جيروم عملها لترجمة الفولجاتا اللاتينية غير موجودة بين أيدينا اليوم، وترجمة الفولجاتا اللاتينية زي الترجمة السبعينية اليونانية ليها مخطوطات كثيرة ما بينها وما بين بعض آلاف الاختلافات. وبالتالي العلماء بيعملوا مقارنة ما بين نسخ ترجمة الفولجاتا اللاتينية المختلفة وعملوا إصدار نقدي محقق لترجمة الفولجاتا اللاتينية، زي ما عملوا كده للنص العبري نسخة شتوتغارت العبرية، وزي ما عملوا لنص العهد الجديد اليوناني إصدار اتحاد جمعيات الكتاب المقدس اليو بي اس، وزي ما عملوا للترجمة السبعينية عملوا كذلك لترجمة الفولجاتا. ولو انت عايز تراجع اسماء النسخ النقدية المحققة لمصادر نص العهد الجديد المختلفة هتلاقيها مذكورة في مقدمة اصدار اليو بي اس، لان نسخة الجريك نيو تستمنت نسخة العهد الجديد اليوناني من اصدار اتحاد جمعيات الكتاب المقدس لما بتقول ان النص ده موجود في الفولجاتا بترجع لايه؟ لنسخة الفولجاتا المحققة. لما بتقول ان النص ده موجود مثلا في الترجمة القبطية الصعيدية او في الترجمة القبطية البحرية بترجع لإيه؟ بترجع للنسخ المحققة لهذه الترجمات. كل مصادر نص العهد الجديد اصولها مفقودة ومخطوطاتها ما بينها وما بين بعض آلاف الاختلافات، فلازم يتعمل لكل مصدر نسخة محققة. فهنا الشيخ رحمة الله الهندي بينقل كلام عن هورن بيقول وقعت التحريفات والإلحاقات الكثيرة في هذه الترجمة من القرن الخامس إلى القرن الخامس عشر. ده طبيعي جدا. المفروض ان هي بترجع اصلا للقرن الخامس من اول ما بدأوا يعملوا نسخ من الفولجاتا وهي بتتحرف، زيها زي اي مصدر من مصادر نص الكتاب المقدس. لما المسيحي بيجي يسأل سؤال متى تم تحريف الكتاب المقدس؟ من اول ما بدأتوا تعملوا نسخ للكتاب المقدس. والمفروض ان هورن بيقول لابد ان يكون ذلك الامر في بالك ان ترجمة من التراجم لم تحرف مثل اللاتينية، ناقلوها من غير المبالاة أدخلوا فقرات بعض كتاب من العهد الجديد في كتاب آخر، وكذا أدخلوا عبارات الحواشي في المتن. أبرز مثال على إن تعليق هامشي أو شيء كان في الحاشية ودخل إلى المتن النص بتاع رسالة يوحنا الأولى 5-7، نص الفاصلة اليوحناوية: الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الأب والكلمة وروح القدس، وهؤلاء ثلاثة هم واحد. نص التثليث الشهير. في عندي بحث مفصل كتبته عن الفصيلة اليوحنوية، ممكن تراجع البحث ده، هتلاقي اللينك تحت في الوصف. وأيضا في فيديو مستقل نقد الأدلة الثالوث ناقشت في هذا النص، سأضع اللينك تحت في الوصف. الفكرة كلها إيه؟ لو جينا فتحنا الكتاب المقدس رسالة يوحنا الأولى 5 النص رقم 7، فإن الذين يشهدون والذين يشهدون، فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الأب والكلمة وروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد، والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة، الروح والماء والدم، والثلاثة هم في الواحد. الفكرة كلها إن التقليد اللاتيني الغربي كان بيفسر النص من غير الفاصلة اليوحنوية على إنه بيتكلم عن الثالوث، بغض النظر عن طبيعة الإضافة وحدودها. في أقدم مصادر النص اللاتيني النص ما كانش بيقول الأب والكلمة وروح القدس، كان بيقول الروح والماء والدم. والتقليد اللاتيني القديم كان بيفسر ان الروح والماء والدم هما الثالوث، فالروح هو الأب لأن الله روح، والماء هو الروح القدس اللي نزل على هيئة جسمية مثل حمامة وقت المعمودية بالمية في نهر الأردن، والدم هو يسوع المسيح اللي مات على الصليب. واضح جداً إن في وقت من الأوقات هذا التفسير للروح والماء والدم على إنه بيتكلم عن الثالوث دخل النص. وكثير من العلماء بيقولوا سواء في النص اللاتيني أو في النص اليوناني كان غالبا عند المقطع ده اللي بيتكلم عن الروح والماء والدم بيبقى فيه تعليق هامشي إن النص ده بيتكلم عن الثالوث. وفي مرحلة ما زمنية تم إضافة التعليق الهامشي إلى المتن. الكلام ده مذكور في دائرة المعارف الكتابية لما جت تتكلم عن التحريف لتدعيم فكر لاهوتي. هنا الشيخ بيقول: وإذا كان فعلهم بالنسبة إلى ترجمتهم المقبولة المتداولة غاية التداول هذا، فكيف يرجى منهم أنهم لم يحرفوا المتن الأصلي الذي لم يكن متداولا بينهم مثلها يقينا؟ يعني هو كأن الشيخ عايز يقول إذا كان ده حالهم مع ترجمة الفولجاتا اللي هو المفروض الكتاب المقدس المنتشر جدا ما بينهم، اتجرأوا ان هم يحرفوه رغم انه متداول ما بينهم. اللي يعمل كده في النسخة المتداولة غاية التداول مش هيعمل كده في الاصل، اللي هو فيما معناه جريمته هتبقى اصعب ان يتم اكتشافها لان ده مش متداول زي الفولجاتا. وبعدين الشيخ بيقول بل الاظهر أن من بادر منهم إلى تحريف الترجمة بادر إلى تحريف الأصل ليكون لفعله سترا عند قومه. الواقع أن الدنيا مش ماشية كده. مهما كانت ترجمة الفولجاتا متداولة وخصوصا في زمن ما قبل الطباعة، إلا أنه برضو عدد الناس اللي كان عندهم القدرة على أنهم يطلعوا على نسخة من نسخ الفولجاتا أو بشكل عام نسخة من نسخ الكتاب المقدس أصلا كان قليل جدا جدا ومحدود. وبصراحة النصارى بيحبوا ينشروا أسطورة إن الكتاب المقدس كان منتشر جدا جدا جدا جدا جدا جدا. تخيل إن المسيحية هي ديانة الإمبراطورية الرومانية كلها، حوض البحر الأبيض المتوسط كله بيدين بديانة المسيحية. عدد مخطوطات الكتاب المقدس باللغة اليونانية 5600 مخطوطة. يعني تخيل إن العالم كله في 5600 نسخة من الكتاب المقدس باللغة اليونانية. يقال إن الفولجاتا تقريبا ليها 10,000 نسخة، مش متأكد بالظبط. 10,000 نسخة في العالم الغربي كله على مر التاريخ. طبعا أكيد قلة العدد كان بسبب حاجات كتير، بس هي الفكرة إن هو ده الواقع. ما تقارنش باللي انت بتلاقيه حاليا. لو انت جيت تفكر عدد المصاحف اللي ما بين المسلمين قد ايه، طبعا بعد زمن الطباعة حاجة وقبل زمن الطباعة حاجة تانية. زمن الطباعة ساهم بكثرة ان الناس تقدر تحصل على الكتب باعداد ضخمة واثمان زهيدة، لكن قبل الطباعة نسخ الكتب كانت مشكلة، بتاخد وقت ومجهود وفلوس كتير. فهي الفكرة كلها ان عدد النسخ كان قليل، ومش اي حد كان يقدر يحصل على نسخة. وبعدين الغالبية العظمى من الناس ما كانوش بيعرفوا يقروا ويكتبوا، ولما مستوى تعليم الناس تقدم الناس ما بقوش اصلا بيعرفوا يقروا لاتينية قديمة. اللاتينية القديمة بتاعت الفولجاتا اصبحت لغة قديمة. دلوقتي الناس ما بقتش بتتكلم لاتينية قديمة، الناس بقت بتتكلم انجليزي فرنساوي ألماني وهكذا، لكن الكتاب مقدس لاتينية قديمة. فأنا مش عندي أصلا نسخة، ولو كان عندي أنا مش فاهمه ومش عارف أقراه أصلا. فبقى الواقع، وهو ده اللي حصل طوال التاريخ المسيحي، إن الناس اللي عندهم أكسس، عندهم القدرة على إنهم يحصلوا على نص الكتاب المقدس، يعملوا منه نسخة أو يقروه أو يغيروا فيه، عدد قليل جدا. طبعا السبب الأول والأهم اللي سمح إن التحريف ينتشر إلى هذه الدرجة إن النصارى ما بيقروش كتابهم ولا بيحفظوا كتابهم، وبالتالي أنا مش دريان أصلا نص الكتاب المقدس كان بيقول إيه. فلو أنت حرفته مش هقدر أكتشف غير بالمقارنة، وهقارن إزاي وعدد النسخ قليل جدا ونادر. فهي الفكرة إن مش علشان أنا أحرف في ترجمة الفولجاتا يبقى لازم ارجع للنص اليوناني احرفه هو كمان، لا. الناس لا كانت دريانة ايه اللي في النص اللاتيني ولا ايه اللي في النص اليوناني، وهو ده اللي ادى الى ان الكتاب المقدس كان بيتحرف، وهذا التحريف ينتشر كالنار في الهشيم في كل المخطوطات فيما بعد، لان الناس بتنقل وما هياش عارفة اصلا النص اللي بتنقله ده صح ولا غلط، اتحرف ولا متحرفش، اتغير ولا متغيرش، بينسخه خلاص. هنا بعد كده الشيخ رحمة الله الهندي بيتكلم عن سفر أستر، وبيقول: والعجب من فرقة البروتستانت أنهم لما أنكروا هذه الكتب لما أبقوا جزءا من كتاب أستر ولم ينكروه رأسا. ليه عندهم كتاب أستر في الكتاب المقدس؟ المفروض أن إجابة السؤال ده أن سفر أستر من الأسفار العبرية، هو موجود في الكتاب المقدس العبري في التناخ، والبروتستانت بيقبلوا بالتقليد العبري وأستر في التقليد العبري فخلاص. لكن الواقع إن اليهود ما بينهم وما بين بعض قعدوا فترة طويلة، هل سفر أستر ضمن كتاب مقدس ولا لا؟ لكن في الآخر اليهود استقروا أستر ضمن كتاب مقدس يبقى ضمن كتاب مقدس، والبروتستانت مشي ورا اليهود العبرانيين وضموه وخلاص. العجيب في سفر أستر إنه من الأسفار اللي له نص عبري وله نص يوناني، والنص اليوناني مختلف كثيرا جدا عن النص العبري. لذلك في الأسفار القانونية التانية في حاجة اسمها تتمة أستر، وزي ما هنشوف بعد شوية من بعض المراجع، العلماء لما بيتكلموا عن سفر أستر ولما بينقلوا ان في بعض اليهود وآباء الكنيسة رفضوا سفر أستر، وان اليهود خدوا وقت على بال ما أقروا سفر أستر ضمن القانون، بيقولك انت غالبا ما تعرفش غير نسخة أستر العبرية. نسخة سفر أستير أو سفر أستر العبرية نسخة عجيبة مشهورة بإنها إيه؟ لم يذكر فيها قط اسم الله. تخيل كده سورة في القرآن الكريم ليس فيها ذكر لله، هل ده يعقل أصلا تقرأ سورة كده ما فيهاش ذكر لله؟ من أصغر سورة لأكبر سورة. فهو الشيخ بيقول ليه البروتستانت أضافوا هذا السفر؟ هذا السفر في نصه العبري ليس فيه ذكر اسم الله، وبعدين لا يعلم حال مصنفه مين اللي كتب سفر أستر. هو طبعا مفترض ان الغالبية العظمى من اليهود والنصارى لما بيقفوا عند سفر هم مش عارفين مين اللي كتبوا، بيقولوا مين يا أولاد؟ عزرة. هنشوف ده كتاب من سلسلة اسمها كل حاجات معينة في الكتاب المقدس، ففي كل الرسل، كل النساء، كل الوصايا، ده الجزء بتاع كل المعجزات في الكتاب المقدس، الخوارق في الكتاب المقدس مجالها ومعناها، بقلم هربرت لوكر وترجمة إدوارد وديع عبد المسيح من إصدارات دار الثقافة. المفروض إن الكتاب ده بيفوت على الكتاب المقدس سفر سفر ويقول لك إيه المعجزات اللي تم ذكرها في هذا السفر. فجاء عند سفر أستر في الصفحة رقم 155 وبيقول الآتي: قد يظن البعض أنه مضيعة للوقت أن نبحث عن أدلة للخوارق في سفر لا يرد فيه اسم الله ولا توجد منه أي إشارة واضحة لأي شيء روحي خارق. النصارى نفسهم بيعترفوا باللي قال به الشيخ، إن سفر أستر ده سفر لا يذكر فيه اسم الله. الشيخ رحمة الله الهندي بيتكلم عن موضوع إن مين بقى اللي كتب سفر أستر، لا يعلم حال مصنفه. بيقول: وشارحوا العهد العتيق لا ينسبونه إلى شخص واحد على سبيل الجزم بالدليل، بل بالظن والتخمين رجما بالغيب. يعني أنت لما تيجي تقرأ في الكتب مقدمات الأسفار، مدخل العهد القديم، أي حاجة زي كده، سفر أستر مين اللي كتبه؟ هتلاقي العلماء بيختلفوا وبيذكروا أسماء كثيرة مختلفة علشان هم مش عارفين على وجه اليقين من اللي كتب. قال لك: فبعضهم نسبوا إلى علماء المعبد الذين كانوا في عهد عزرا عليه السلام، ونسب فيلو اليهودي إلى يهوكين الذي هو ابن ليسوع الذي جاء من بابل، ونسب أوكستائن اللي هو القديس أغسطينوس إلى عزرا عليه السلام، ونسب البعض إلى مردخاي وبعضهم إلى أستر. هذا الاطلاع من الشيخ رحمة الله الهندي مبهر، وهذا وإن دل فإنه يدل على إن رغم إن المراجع اللي كانت ما بين إيدين الشيخ رحمة الله الهندي كانت قديمة لكنها كانت قوية. ده كتاب اسمه مدخل إلى الكتاب المقدس من إصدارات دار الثقافة، يشتمل على تحليل لكل سفر من أسفار الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. كتاب ده ممتاز جدا، وأتمنى إن هم يعيدوا طباعته. تأليف مجموعة من العلماء، كتاب مترجم، ترجمة نجيب إلياس. لما تيجي عند سفر أستر، هو هنا بيحكي عن السفر ومحتويات السفر والغرض من السفر وأسباب السفر وملامح خاصة للسفر. لم يذكر اسم الله مرة واحدة في طول السفر كله. لم يناقش من الذي كتب السفر، لأن احنا ما عندناش فكرة، هي أسماء بتطرح وخلاص، لا يوجد أي دليل، لا يوجد أي برهان، لا يوجد أي شيء. المفروض إن هذا الكتاب مدخل إلى الكتاب المقدس بيناقش في كل سفر أهم الأسئلة عن السفر: مين اللي كتب، إمتى اتكتب، لمين اتكتب وليه، وهكذا، ومحتوى وملخص ومش عارف مين. يبقى عندك فكرة عن كل سفر. لا، في بعض الأسفار تجاهل تماما سؤال من الذي كتب، عشان السؤال ملوش إجابة. الكتاب ده بقى في غاية الأهمية. الكتاب اسمه القصص الديني للخوري بولس الفغالي من سلسلة المجموعة الكتابية رقم 12. الكتاب ده بيناقش إيه؟ تفسير راعوث والمراثي، مراثي إرميا، وأستر ودانيال ويهوديت وباروخ ورسالة إرميا. فهو بيناقش سفر أستر. دي من منشورات المكتبة البوليسية للخوري بولس الفغالي، دكتور في اللاهوت والفلسفة، دبلوم في الكتاب المقدس واللغات الشرقية. الفصل الأول مدخل إلى سفر أستر. المفروض أنه بيناقش حاجات كثيرة، وبعدين وأنا بدور في الكتاب هو لم يناقش من الذي كتبه. يعني أنا في الأول وأنا بقلب قلت اسم الكاتب، وبعدين بصيت تاني، لأ ده اسم الكتاب. اسم الكتاب، اسم الكتاب أستر على اسم بطلته، بطلة السفر مش كاتبة السفر. واسم أستر يرجع إلى اللغة الأكادية ويعني الكوكب والنجمة. أما الربانيون فقالوا أستر هي المستورة والخفية. هو علشان كده قال الله يحكم من وراء ستار، لكن هو في الغالب أستر يعني ستار، نجمة. لاحظ هنا كلام بولس الفغالي واضح، هو ما بيقولش ده معنى الاسم لغة، لا، هم قالوا أستر هي المستورة والخفية. على أساس إيه؟ حتى إن بولس الفغالي لما جه في نقطة رقم 4، متى كتب سفر أستر ومن كتبه، فناقش. أنا بقى مستني أشوف امتى بقى هتتكلم عن من كتبه؟ لم يذكر شيء، لم يذكر اي معلومه عن الكاتب، وانا متعجب جدا من الموضوع ده الحقيقه. تعالوا نقرا بعض المعلومات اللي اتكلم عنها الخوري بولس الفغالي في كتابه القصص الديني كمدخل الى سفر أستر. بيقول المقدمه: لم يلق من النقد سفر من اسفار العهد القديم ما لقيه سفر أستر على لسان اناس طيبين يخافون الله. قال لك يعني هو علشان بيخافوا ربنا فانتقدوا السفر ده، سفر لا يذكر الله. بيقول: قدره اليهود حق قدره وتجاهله المسيحيون بل نفروا منه. وبعدين بيقول: واختلفت آراء المسيحيين في النظر إلى سفر أستر، فرفضه الشرقيون الذين قرأوا النص العبري فحسب، فما وجدوا فيه ذكرا لاسم الله. قال لك إيه السفر الملحد ده. وبعدين بيقول: وهكذا سيدخل سفر أستر في التوراة المسيحية بصورة رسمية في مجمع ترانت، المجمع التريدنتيني الذي عقد في إيطاليا في القرن السادس عشر. وأعلن المجمع ده يعني أن جميع الأسفار المذكورة في النسخة الشعبية اللاتينية أي الفولجاتا ملهمة جملة وتفصيلا. يبقى السفر ده دخل التوراة المسيحية بصورة رسمية في القرن السادس عشر. هنا تحت عنوان متى كتب سفر أستر ومن كتبه، دون سفر أستر كاتب الله أعلم هو مين، عاش ولا شك في أرض فارس. يا سلام، هو هنا بولس الفغالي بيشرح مسألة معينة، إن اليهود كان عندهم عيد اسمه عيد الفوريم. سفر أستر هو السفر الوحيد اللي بيشرح ليه اليهود بيحتفلوا بعيد الفوريم، أو إيه عيد الفوريم ده، إيه أساسه التاريخي. هذا ما يوجه أنظرنا إلى القرن الثاني قبل الميلاد كحد أقصى لتدوين الكتاب. إذن دون سفر أستر أقله في القرن الثاني قبل الميلاد. بيحكي بقى إن في أستر اليوناني وأستر العبري، فبيقول ونميز هنا بين النسخة الأولى والنسخة الأخيرة. فإن كانت النسخة الأخيرة قد دونت في القرن الثاني، فالنسخة الأولى تعود إلى زمن أقدم، ربما إلى القرن الرابع. كل هذا يجعلنا نقول إن تأليف سفر أستر تم ما بين السنة 400 والسنة 114 قبل الميلاد. يعني أنت لما بترجع لورا 400 وبعدين 114. نشوف مع بعض كتاب آخر، دراسات في العهد القديم، تتمة سفر أستر، تتمة سفر دانيال، صلاة منسى والمزمور 151، الأسقف العام الأنبا ماكاريوس. ودي معلومات الطبعة، بيتكلم عن الكاتب وبيقول: إذا اتفقنا على أن تتمة السفر هي في الواقع جزء غير منفصل ولا متجزئ من السفر ذاته. هي طبعا في هنا مشكلة، في عندك أستر العبري وأستر اليوناني، أستر اليوناني أطول من أستر العبري. هل اللي كتب أستر العبري هو اللي كتب أستر اليوناني؟ الإضافة اللي في أستر اليوناني كان موجود أصلا في العبري وبعد كده راح فين؟ ففي خلاف في الموضوع ده. المهم يعني هو بيقول إن تتمة أستر هو جزء لا يتجزأ من أستر، يعني من أستر الأصلي، فإن الكاتب وبالتالي سيكون هو نفس كاتب السفر. ماشي، هو هنا بيناقش مين الذي كتب تتمة سفر أستر، فبيقول لك اللي كتب تتمة سفر أستر هو اللي كتب أستر، اللي هو مين؟ والذي يرجح أن يكون إما مردخاي اللي هو شخصية مذكورة في أستر أصلا، وإما عزرا الكاتب اللي هو الشخص اللي بنلبسه أي كتاب إحنا مش عارفين مين اللي كتب. مردخاي ده نبي، ليه مردخاي يكتب سفر أستر ويبقى أستر جزء من كتاب مقدس؟ هنا بيقول: وقد حاول بعض العلماء التشكيك في ذلك بقولهم إن الإضافات كتبت في وقت لاحق بيد كاتب آخر أو أكثر من كاتب، ودل عليه الخوري بولس الفغالي منفصل عن الكتاب الأصلي، متعللين بأن الكاتب الجديد حاول إزالة النكهة العلمانية للسفر الأصلي، النكهة العلمانية اللي هو ما بيذكرش اسم ربنا. طبعا ده خلاف ما بين العلماء، في اللي بيحاول يقول لا ده هو نفس الكاتب. طبعا فكرة إن السفر ده يكون له أكتر من كاتب، وأنا مش عارف أصلا مين اللي كتب السفر الأصلي عشان أعرف مين اللي كتب الزيادة، فعلشان أقلل عدد المشاكل اللي كتب التتمة هو اللي كتب السفر في الأصل، كده عدد المشاكل قلت. طب أنا مش عارفه برضه هو مين، هو مردخاي اللي مذكور في السفر. انت لما تقرا السفر هتفهم منه ان مردخاي هو اللي كتب؟ لا، يبقى عزرا. عزرا كتب اي حاجه احنا مش عارفين مين اللي كتبها. اخر حاجه ذكرها الشيخ رحمه الله الهندي، قال لك في مرجع بيقول الفاضل ميليتو، ده احد اباء الكنيسه، ما كتب اسم هذا الكتاب في ذيل اسماء الكتب المسلمه كما صرح يوسابيوس القيصري في كتابه تاريخ الكنيسه، في تاريخ كليسيا، إكليسيا تاريخ الكنيسة يعني، في الباب السادس والعشرين من الكتاب الرابع. يوسابيوس القيصري زي ما نقل عن هيجيبسوس نقل عن ميليتو، فده كتاب تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري، ترجمة القمص مرقس داود. آدي أهو الفصل السادس والعشرون، ميليتو عمال يحكي بقى، يوسابيوس القيصري بيحكي إيه اللي يعرفه عن ميليتو، فبيقول إيه بقى؟ ولكن نفس الكاتب اللي هو ميليتو يقدم في بداية كتابه الخلاصة قائمة بأسفار العهد القديم المعترف بها، نراه ضروريا أن نشير إليها هنا، وإليك ما كتبه. فبيقتبس كلام ميليتو. ميليتو بقى بيقول إيه؟ عمال يحكي بقى من ميليتو إلى أخيه أنسيموس. بناء على هذا فإني لما اتجهت شرقا ووصلت المكان الذي يكرس فيه بهذه الأمور والذي تمارس فيه، عرفت بدقة أسفار العهد القديم، فأرسل إليك بيانها كما هو مدون أدناه. أما أسماؤها فهي كما يلي: خمسة أسفار لموسى، وهي التكوين والخروج والعدد واللوين والتثنية، يشوع والقضاء ورعوث. الملوك أربعة أسفار اللي هو صموئيل الأول والتاني والملوك الأول والتاني. أخبار الأيام سفران، مزامير داود وأمثال سليمان، وأيضا الحكمة والجامعة ونشيد الإنشاد وأيوب. الأنبياء إشعيا وإرميا. الأنبياء الاثنى عشر دانيال حزقيال عزرا. وطبعا أنت بقى المفروض إيه؟ تجيب فهرس العهد القديم. المهم من الواضح إن هو أسقط اسم أستر. لو نرجع تاني لكتاب الخوري بولس الفغالي القصص الدينية، موضع سفر أستر في الكتب القانونية، فبيقول أولا جعلت اللاتينية الشعبية، ترجمة الفولجاتا، سفر أستر بين الأسفار التاريخية بعد طوبيا ويهوديت. هو هنا بيقول لك ده خلاف في الترتيب، جمعية الكتاب المقدس بتخلي سفر أستر في آخر الأسفار التاريخية بعد عزرا ونحمية، أما الفولجاتا فبتحطها بعد طوبيا ويهوديت. ده من ناحية الترتيب. أما في اليونانية فسفر أستر يرافق سفري يهوديت وطوبيا، أو يأتي بعد سفر نحمية أو بعد سفر الحكمة. وفي العبرية سفر أستر هو واحد من الأدراج المجلوت أو المجلوت أو أيا كان، وموقعه بعد سفر المراثي. هو عاوز يقول إن كأن مفيش موضع متفق عليه من ناحية ترتيب الأسفار، أستر المفروض يتحط فين. طب سيبك من موضوع ترتيب سفر أستر ما بين الأسفار القانونية، قل لي سفر أستر تاريخه من ناحية القانون، هل هو كان دايما ضمن القانون ولا إيه اللي حصل؟ هنا بولس الفغالي بيقول إن في ملامح كثيرة بتدل على تأخر دخول سفر أستر بين الأسفار القانونية، من ضمنها لا نجد له ذكرا في عزرا ونحمية وابن سيراخ. بيقول جماعة قمران لم تعتبر سفر أستر بين الأسفار القانونية. دي نقطة هامة جدا، حط النقطة دي في عين اللي يستدل بمخطوطات قمران البحر الميت كدليل على صحة الكتاب المقدس. قل له جماعة قمران لم تعتبر سفر أستر بين الأسفار القانونية، لهذا لم نجد مخطوطا واحدا أو مقطعا واحدا من سفر أستر في كل ما اكتشف قرب البحر الميت. يعني مخطوطات قمران البحر الميت دي كمية كبيرة جدا جدا من المخطوطات. هذه المخطوطات بعضها لأسفار كتابية وبعضها لأسفار غير كتابية، ما فيهاش أبدا ولا مقطع واحد من سفر أستر. ناهيك إن المفروض كنا نلاقي نسخة على الأقل من سفر أستر. ليه غالبا اللي كان بيرفض سفر أستر كان بيرفضه؟ قالك هذا السفر لا يذكر اسم الرب، وأستر ليست تلك اليهودية التقية كما يتصورون، لأنها لم تهتم بالشريعة الخاصة بالأطعمة الطاهرة. بيجيب لك بقى التاريخ، قالك سوف ننتظر مجمع يمينية اللي هو مجمع جمينة حوالي السنة 90 بعد الميلاد ليقر اليهود بقانونية الكتاب، وقد تم ذلك بعد نقاش طويل امتد حتى القرن الثالث بعد الميلاد. أما لماذا دخل سفر أستر في لائحة الكتب القانونية؟ قال لك في سببين. الأول، لأنه يروي خبرا تاريخيا يبين أن اليهود كادوا يفنون لولا تدخل فتاة يهودية. الثاني، لأنه يعطي السبب الذي لأجله يحتفل اليهود بعيد ديني هو عيد الفوريم. قال لك السفر ده فيه قصة تاريخية مهمة جدا وتبرير ديني مهم جدا. هذا عند اليهود من مجمع جمينة في أواخر القرن الأول، واستمر النقاش لغاية القرن الثالث، بس هو استقر عند اليهود العبرانيين. هذا عند اليهود. أما عند المسيحيين فتضاربت الآراء. المقطع ده مهم جدا. ففي أسيا الصغرى وسوريا أنكر على سفر أستر صفة القانونية ميليتون السرديسي اللي احنا لسه قارين كلامه في كتاب تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري، غرغوريوس النزيانزي في كابادوكيا من الآباء الكابادوك، غرغوريوس النزيانزي الثيولوجوس الناطق بالإلهيات، ثيودوروس المصيصي في كيليكية، نيقينوروس بطريرك القسطنطينية في القرن التاسع. خلاف كبير. أما أوريجانوس وأبيفانيوس فقد جعل سفر أستر في آخر اللائحة. هو أوريجانوس كان أقرب للقانون العبراني فقبل، وبرضه هنا بيقول لك أوريجانوس كان عارف الفرق ما بين أستر العبري وأستر اليوناني. طيب، ولكن كيريلوس الأورشليمي وعبد يشوع السورياني وقوانين مجمع اللاذقية في تركيا الحالية والقوانين الرسولية ومجمع ترولو اعتبروا سفر أستر سفرا قانونيا. فهنا بيقول لك إيه؟ إذا كان الشرق مال إلى إنكار الصفة القانونية لسفر أستر لأنه لم يعرف إلا النسخة العبرية، فالغرب مال إلى إطفاء الصفة القانونية على هذا السفر كما عرفه في اليونانية أو في اللاتينية، من كليمندس الروماني إلى هيلاريون وروفينوس وأوغسطينوس إلى مجمع هيبونا، مجمع هيبو اللي هو كان مجمع قبل مجمع قرطاجة اللي ذكره الشيخ رحمة الله الهندي. المجامع دي اعترفت بسفر أستر وبالأسفار القانونية التانية. ارتبط عندهم سفر أستر بسفر يهودات. يهودات من الأسفار القانونية التانية هم ارتبط سفر أستر بيهودات. هم قابلوا يهودات من الأسفار القانونية التانية فمعها أستر مقبول. وبعدين، واليوم يأخذ الكاثوليك بنص سفر أستر كما ورد في الفولجات اللاتينية، أما البروتستانت فلا يأخذون إلا بالنص العبري معتبرين ما ورد في اليونانية من زيادات نصوصا منحولة أبوكريفا. أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. هنتوقف عند الشاهد الثاني في موضوع إثبات التحريف اللفظي بالزيادة. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك ما تنساش تعمل لايك للفيديو لأن ده بيساهم في انتشار محتوى القناة، وما تنساش مشاركة الفيديو مع أصحابك، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان تقدر تتابع كل جديد. ولو تقدر تدعم وترعى محتوى القناة لو انت شايف ان هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون او بيبال او حتى قم بالانتساب للقناة. ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. الى ان نلتقي في فيديو اخر قريبا جدا باذن الله عز وجل، تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.